أعظم أركان الدين، فلا أن يضيع ما هو دون ذلك من باب أولى. ومن حافظ عليهما كانت هذه المحافظة معونة له، معونة له على المحافظة على عموم الطاعات، لأن عموم الطاعات مردها إلى جانبين أو عملين: الأول الإحسان فيما يتعلق بعبادة الخالق، والثاني الإحسان فيما يتعلق بمعاملة المخلوق. فالصلاة في الأول والزكاة في الثاني. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الصلاة فيها الإخلاص التام للمعبود وهي ميزان الإيمان، والزكاة فيها الإحسان إلى المخلوق وهي برهان الإيمان. هذا كلام عظيم جدا في بيان عظم شأن هذين الركنين، وأيضا عظيم أثرهما على العبد في أعماله كلها وعباداته جميعها. فالصلاة فيها الإخلاص التام للمعبود، هي عبادة محضة، هي تذلل وخضوع وانكسار بين يدي الرب سبحانه وتعالى. والزكاة عبادة جانبها هو جانب الإحسان إلى المخلوقين. قال الشيخ رحمه الله عن الصلاة: وهي ميزان الإيمان، وهي ميزان الإيمان، يعني بها يزن المرء إيمانه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فالصلاة ميزان لإيمان المرء، فإن وجد من نفسه تعظيما للصلاة ورعاية لها وحفظا لأركانها وشروطها وواجباتها واهتماما بها وبعدا عن إضاعتها، فهذا من علامات الإيمان، هذا من علامات الإيمان، من أمارات الخير، فهي ميزان. وإذا كان مضيعا لها فهو مضيع لإيمانه، من كان مضيعا للصلاة فهو مضيع لإيمانه. فصارت الصلاة ميزانا يوميا ومحكا متكررا في اليوم الليلة، يوزن به أو يزن به العبد نفسه وأعماله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين: فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل، عائل أي غير مائل. مرة أخرى قال رحمه الله تعالى: فلا يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة، فإنها الميزان العادل الذي وزنه غير عائل. إذن الصلاة ميزان، ميزان غير عائل غير مائل، ميزان دقيق جدا، يزن العبد بهذه الصلاة إيمانه، يزن بهذه الصلاة محبته لله سبحانه وتعالى، يزن العبد بها صلته بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان محافظا عليها فهذا من أمارات الخير وبراهين ودلائل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله: والزكاة فيها الإحسان إلى المخلوقين وهي برهان الإيمان، وهي برهان الإيمان. برهان الإيمان مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والصدقة ماذا؟ برهان. نعم، برهان، الصدقة برهان، برهان أي الإيمان، مثل ما أن الصلاة أيضا برهان الإيمان، تقدم معنا في الحديث من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا. فالزكاة برهان، يعني إذا حافظ عليها العبد أداها كما أمر، إن كان من أهل ممن تجب عليهم، فإذا كان محافظا على أدائها معتنيا بذلك فهذا برهان على إيمانه، وبرهان أيضا على وقايته من شح النفس والبخل. فالصدقة أو الزكاة برهان. قال: ولهذا اتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة، اتفقوا على قتال مانعي الزكاة. وفي هذا قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كيف يفرق بين ما قرن الله بينهما في مواطن كثيرة جدا في كتابه، فيقول القائل من هؤلاء أعمل بهذا ولا أعمل بذاك، كيف يفرق بين أمرين قرن بينهما؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. قال رحمه الله: فقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، هذا الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة وهي الزكاة. هذه الآية وهي من الآيات التي ذكرها في الآيات الجوامع في هذا الباب: خذ من أموالهم صدقة. خذ من أموالهم صدقة، المراد بالصدقة هنا الزكاة. قال الشيخ، انتبه لهذا، قال: هذا الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ أي أيها النبي، موجه للنبي ومن قام مقامه أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة. انتبه لكلمة ومن قام مقامه، لأن الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنهم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، كان بعضهم يقول محتجا بهذه الآية، يقول إن هذا شيء أمر الله به نبيه: خذ من أموالهم صدقة، خذ أي أيها النبي من أموالهم صدقة. فلما مات سقطت، لما مات صدقت سقطت انتهى، خذ من أموالهم ففي موتي انتهى، فيحتجون بهذه الآية. وهذا من سوء الفهم لكلام الله، وبهذا الفهم السيء أبطلوا فريضة قاتلهم عليها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا تدرك أن سوء الفهم والشبه أيضا المردية مهلكة للإنسان، شبهة واحدة تدخل في رأسه بفهم خاطئ لآية من كتاب الله يترك فريضة من فرائض الإسلام، فريضة قائمة من فرائض الإسلام يتركها جملة وتفصيلا. انظر الآن بهذا الفهم السيء، كل الآيات التي تتعلق بالزكاة تركوها، التي فيها إقامة إيتاء الزكاة والنصوص التي فيها الوعيد على تركها، كل هذا تركوه استنادا إلى هذا الفهم السيء. والعوام الجهال المساكين إذا كان رؤساؤهم قالوا هذه الفريضة انتهت، قالوا لهم في القرآن الله قال خذ أيها النبي، أنت فمات النبي فانتهت بموته، ما نعطي أحد، فمنعوا الزكاة، منعوا الزكاة، وتبعهم العوام والجهال في ذلك، وقاتلهم أبو بكر الصديق، قاتلهم وإن كانوا يصلون الخمس لأنهم ضيعوا هذه الفريضة العظيمة. وهذا شامل، قال رحمه الله: وهذا شامل لجميع الأموال المتمولة من أنعام وحروف ونقود وعروض، كما صرح به في الآية الأخرى: من طيبات ما كسبتم، أي من النقود والعروض والماشية المنماة. ومما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا يقول الشيخ أن خذ من أموالهم، خذ من أموالهم أي أيها النبي، وكذلك من قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام وهم ولاة الأمر. يقول الشيخ رحمه الله أموالهم، أموالهم هذا شامل لجميع الأموال المتمولة، جميع الأموال المتمولة التي يشتغل فيها الشخص وينميها وترد عليه من أنعام، حروث، نقود، عروض أي عروض تجارة، كما صرح به في الآية الأخرى من طيبات ما كسبتم. قوله ما كسبتم يشمل النقود، العروض، الماشية، المنمات، كلها داخلة تحت قوله ما كسبتم. وبعدها قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه فيها زكاة الحبوب والثمار. نعم. قال رحمه الله وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم النصب في هذه الأنواع كلها، وبين مقدار الواجب منها وأنها عشر الخارج من الأرض مما يسقى بلا مؤنة، ونصف عشره فيما سقي بمؤنة، وربع العشر من أموال التجارة، وذلك إذا حال الحول في أموال التجارة وحصل الحصاد والجذاذ وقت حصول الثمار، كما هو صريح الآية المذكورة. يقول الشيخ رحمه الله وقد وضح النبي عليه الصلاة والسلام النصب، أي نصب الزكاة، المقادير في كل شيء من هذه الأموال التي وجبت فيها الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك، وهذا فيه أن السنة شارحة للقرآن، ولا يمكن، لا يمكن إطلاقا أن يستغنى بالقرآن عن السنة. السنة شارحة له ومبينة، فالله جل وعلا أمر في القرآن بالإخراج من طيبات ما كسب العباد ومما أخرج لهم سبحانه وتعالى من الأرض، وصفة هذا الإخراج، مقدار المخرج، تفاصيل المتعلقة بذلك، هذه كلها جاءت مبينة في السنة. قال بين مقدار الواجب منها وأنها عشر الخارج من الأرض مما يسقى بلا مؤنة، ما يسقى بلا مؤنة يعني الزروع والأشجار التي سقيها من العيون من الأمطار، ليس هناك آبار محفورة ونضح وإخراج للماء من الأرض، لأن هذا مؤنة مكلفة لصاحب. الفرق بين من زرعه بالعيون الجارية أو الأمطار النازلة من السماء، وبين من يتكلف حفرا واستخراجا للماء من الأرض. ولهذا صح في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقي أو فيما سقت السماء والعيون العشق، وفيما سقي بالنضح، النضح الرش، وأن يخرج الماء من ويكون هناك كلفة في إخراجه من الأرض، ففيه نصف العشر. قال ونصف عشرة فيما سقي بمؤنة، وربع العشر من أموال التجارة، من أموال التجارة، عموم أموال التجارة فيها ربع العشر إذا حال عليها الحول. وأما الخارج من الأرض فوقت الحصاد، هاتوا حقه يوم حصاده كما تقدم في الآية. نعم. قال رحمه الله وأمر تعالى بإخراج الوسط فلا يظلم رب المال، فيؤخذ العالي من ماله إلا أن يختار هو ذلك، ولا يحل له أن يتيمم الخبيث وهو الرديء من ماله فيخرجه، ولا تبرأ بذلك ذمته إن كانت فرضا، ولا يتم له الأجر والثواب إن كانت نفلا. وبين تعالى الحكمة في ذلك وأنها حكمة معقولة، فكما أنكم لا ترضون ممن عليه حق لكم أن يعطيكم الرديء من ماله الذي هو دون حقكم إلا أن تقبلوه على وجه الكراهة والإغماض، فكيف ترضون لربكم ولإخوانكم ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فليس هذا من الإنصاف والعدل. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ثم قال: ولا تيمموا الخبيث. لاحظ، قال جل وعلا: أنفقوا من طيبات، ثم بعدها قال: ولا تيمموا. فأمر ونهى، أمر بأن يكون الإخراج من الطيبات، ونهى أن يكون الإخراج من الخبيث. الخبيث المراد به الرديء، أقل المال شأنا، إن كانت الماشية الهزيلة الضعيفة المريضة، لا يتيمم الخبيث أي الرديء ينفق منه. فأمره بأن يخرج من الطيبات، فلا يحل له أن يتيمم الخبيث، ولا أيضا يؤخذ العالي من ماله. إياك وكرائم أموالهم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال: إياك وكرائم أموالهم، يعني نفيسها. فلا يؤخذ كرائم المال الذي هو نفيسه، أطيبه مر أشده طيبا، ولا يؤخذ الرديء من المال، وإنما يخرج الوسط، يخرج الوسط. الشيخ يقول: وقد ذكر الله الحكمة، الحكمة هو حكمة معقولة، يعني العقل يدرك ذلك. قال الله عز وجل: ولستم بآخذيه. سبحان الله، هذه تعطي فائدة جدا نافعة في باب الخلق، جدا نافعة. من ينتهج هذا النهج يعينه إعانة عظيمة جدا على الخلق. الخلق ما هو؟ الخلق يرجع إلى كلمة واحدة جاءت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا هو الخلق. سبحان الله، في كل باب من أبواب الخلق، الخلق أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك. إذا كانت مثلا معاملة مع بائع، إذا تريد أن تعرف المعاملة الطيبة مع البائعين ما هي، تصور أنك أنت البائع، كيف تحب أن تعامل؟ إذا كانت معاملة مع أب، فتصور أنك أنت الأب، ماذا تحب أن يعاملك به أبنائك؟ عاملهم بالذي تحب أن تعامل به لو كنت أنت الأب. إذا كان زميلا، إلى غير ذلك. فالمعاملة الطيبة، حسن الخلق، هو أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليه. فهنا في هذه المسألة، تصور أنك لو أنك أنت الفقير، ثم لا يأتي لك هذا الغني الذي أمده الله بالأموال، لا يأتي لك بالزكاة التي افترضها الله عليه إلا بالرديء من ماله، ما ترضى ذلك لو كنت أنت الفقير. فما دام أن الله أكرمك وصرت أنت الغني، لا تتيمم الخبيث الذي لست بآخذه، لا تقبله لنفسك، فكيف تقبله لمن أوجب الله عليك أن تخرج لهم من مالك؟ فهذه نفتح حقيقة نفيسة جدا. يقول الشيخ: وأنها حكمة معقولة، فكما أنكم لا ترضون ممن عليه حق لكم أن يعطيكم الرديء من ماله الذي هو دون حقكم إلا أن تقبلوا على وجه الكراهة والإغماض، يعني يأخذه مضطرا كارها غير مرتاحا، يؤتى له برديء المال وأقله شأنا، فلا يأخذه إلا على هذه الحال. فكيف ترضون لربكم ولإخوانكم ما لا ترضون لأنفسكم؟ فالإنصاف في هذه المسألة هو التوسط، لا يؤخذ من نفيس ماله، إياك وكرائم أموالهم، ولا يخرج من رديء ماله، وإنما يخرج من الوسط. نعم. قال رحمه الله: وبين تعالى الحكمة في الزكاة وبيان مصالحها العظيمة، فقال: تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه كلمة جامعة يدخل فيها من المنافع للمعطي والمعطى والمال والأمور العمومية والخصوصية شيء كثير. فقوله تطهرهم أي من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة، فإن من أعظم الذنوب وأكبرها منع الزكاة، وأيضا إعطاؤها سبب لمغفرة ذنوب أخرى، فإنها من أكبر الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. ومن أشنع الأخلاق الرذيلة البخل، والزكاة تطهره من هذا الخلق الرذيل، ويتصف صاحبها بالرحمة والإحسان والشفقة على الخلق، وتطهر المال من الأوساخ والآفات، فإن للأموال آفات مثل آفات الأبدان، وأعظم آفاتها أن تخالطها الأموال المحرمة، فهي للأموال مثل الجرب تسحته وتحل به النكبات والنوائب المزعجة، أو تسحته وتحل به النكبات والنوائب المزعجة. فإخراج الزكاة تطهير له من هذه الآفة المانعة له من البركة والنماء، فيستعد بذلك للنماء والبركة وتوجيهه للأمور النافعة. نعم، يقول الشيخ قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فجمع بين أمرين في ثمرة الزكاة وآثرها المبارك العائد على المزكي وعلى ماله وعلى المجتمع نفسه، قال تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة طهارة. طهارة من ماذا؟ بين الشيخ قال من الذنوب ومن الأخلاق ومن البخل، ذكر معاني كثيرة. من أين له ذلك؟ مر معنا قاعدة قريبا أشار إليها الشيخ، وهي أن حذف المتعلق يفيد العموم. الله ما قال تطهر فيها من البخل مثلا، ما قال مثلا تطهرهم فيها من الذنوب، لو قيد لكان الأمر بما قيد به، لكن إذا أطلق أفاد ماذا؟ العموم، تطهرهم من البخل، من الذنوب، من الأخلاق الرذيلة، من أمور عديدة جدا كلها يتناولها هذا التطهير. فالزكاة طهارة، طهارة للمزكي من البخل، طهارة للمزكي من الأخلاق الرذيلة السيئة، طهارة له من الذنوب، بل يقول الشيخ إعطاء الزكاة سبب لمغفرة الذنوب أخرى، لأنها حسنة والحسنات يذهبن السيئات، وطهارة أيضا من البخل، وصاحبها حينئذ لما كان متطهرا من هذه الأشياء أصبح متصفا بالرحمة بالإحسان بالشفقة على الخلق. أيضا معنى آخر في الطهارة انتبه له، يقول وطهارة للمال من الأوساخ والآفات، تطهر يعني تطهر المال نفسه من الأوساخ والآفات، فإن للأموال آفات مثل آفات الأبدان، حتى إن المال يصبح والعياذ بالله ممحوق البركة، يصبح مالا فاسدا، يصبح سحتا. فالزكاة تطهر حتى المال من آفات الأموال والأوساخ. قال وأعظم آفاتها أنها تخالطها الأموال المحرمة. هنا ملحظ جميل جدا، يعني الشخص الذي يزكي يحافظ على الزكاة يؤدي هذه الفريضة يخرج من ماله كل ما حال عليه الحول بنفس طيبة، لو جاءت نفسه يومه لو حدثته نفسه يوما أن يأخذ مالا بغش أو يأخذ مالا بربا أو نحو ذلك، تجد أن الزكاة تدفع، إخراجه للزكاة هذبه نقاه، أخرج هو من ماله، كيف يدخل على نفسه وهو يخرج من ماله لله عز وجل طيبة به نفسه، فتجد الزكاة تطهره من الأموال الخبيثة وتدفع عنه بإذن الله سبحانه وتعالى الأموال الخبيثة المحرمة، لأن الأموال المحرمة مثل الجرب، مثل الجرب تسحت المال وتحل به النكبات والنوائب والمزعجات، مثل ما قال الله يمحق الله الربا، محق لبركة المال. فإخراج الزكاة تطهير له من هذه الآفات المانعة له من البركة والنماء، فيستعد بذلك للنماء والبركة وتوجيهه للأمور النافعة. هذه كلها بركات عظيمة تترتب على إخراج الزكاة. وأما قوله، قال رحمه الله: وأما قوله وتزكيهم بها، فالزكاة هي النماء والزيادة، فهي تنمي المؤتي للزكاة، تنمي أخلاقه وتحل البركة في أعماله، أو تنمي أخلاقه وتحل البركة في أعماله، ويزداد بالزكاة ترقيا في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وتنمي المال بزوال ما به ضرره وحصول ما فيه خيره، وتحل فيه البركة من الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل تزيده وتنمي أيضا المخرج إليه فتسد حاجته، وتقوم المصلحة الدينية التي تصرف فيها الزكاة كالجهاد والعلم والإصلاح بين الناس والتأليف ونحوها، وأيضا تدفع عادية الفقر والفقراء، فإن أرباب الأموال إذا احتكروها واحتجزوها ولم يؤدوا منها شيئا للفقراء اضطر الفقراء وهم جمهور الخلق وثاروا بالشر والفساد على أرباب الأموال، وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق. فالقيام بالدين الإسلامي على وجهه بعقائده وحقائقه وأخلاقه وآداء حقوقه هو السد المانع شرعا وقدرا لهذه الطائفة التي بها فساد الأديان والدنيا والآخرة. وأمر تعالى الآخذ منهم، قوله تزكيهم، الأمر الأول تطهرهم، والثاني تزكيهم، هذا فيه أن الزكاة فيها تخلية وتحلية. الزكاة فيها تخلية في قوله تطهرهم، وتحلية في قوله وتزكيهم. فالزكاة تخلية أي من الذنوب، من أخلاق رذيلة، من البخل إلى غير ذلك، وفيها تحلية للمزكي. فالزكاة نماء وزيادة، تنمي أخلاقه، يصبح كريما رحيما محسنا منفقا، له الأسماء الحسنة الطيبة، تنمي أخلاقه، أيضا تحل البركة بالمال، سبب لنماء المال وزيادته، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، بل تزيده. تنمي أيضا المخرج إليه، الفقراء المحتاجين، فتسد حاجتهم. أيضا تنمي التكافل في المجتمع والمحبة بين الناس، وزوال الشحناء والعداوات إلى غير ذلك. تنمي المصالح، مصالح المؤمنين العامة، كما هو معروف في مصارف الزكاة الثمانية، وأشار إليها الشيخ، قال: تصرف فيه الزكاة كالجهاد والعلم والإصلاح بين الناس والتأليف، تأليف والمؤلفة قلوبهم ونحوها، وأيضا تدفع عادية الفقر والفقراء. فإن أرباب الأموال إذا احتكروها واحتجزوها ولم يؤدوا منها شيئا الفقراء اضطر الفقراء وهم جمهور الناس وثاروا بالشر والفساد على أرباب الأموال. لكن إذا زكى المرء ماله سلم من ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وسلم المجتمع من هذا الفساد. وبهذا ونحوه تسلطت البلاشفة على الخلق. فالقيام بالدين الإسلامي على وجهه بعقائده وحقائقه وأخلاقه وأداء حقوقه هو السد المانع لمثل هذه ألا. فإذا الزكاة ترتب عليها مصالح كثيرة لا حد لها ولا حد. نعم. قال رحمه الله: وأمر تعالى الآخذ منهم الزكاة أن يصلي عليهم فيدعو لهم بالبركة، فإن في ذلك تطمينا لخواطرهم وتسكينا لقلوبهم